الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة رب

نعم.